أن هذا إنسان مسؤول، وهذا الإنسان المسؤول ينبغي أن يبتعد عنه. دخوله إلى داري يدخل الظلمات في بيتي، وهو إلى آخر ما هنالك من كلمات تسمعونها أو يتخيلها بعض حتى الدعاة إلى الله عز وجل. إذن لوقعت الفواصل وانقطعت الجسور بين كلام أبي وبينه ولم يستفد شيئا. لكن لما كان شعوره منبثقا من وصية رسول الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ساقه هذا الحب إلى هذا الكلام، فتأثر وتأثر تأثرا شديدا إلى درجة تصوروا أنه قال في آخر الجلسة: هل لك يا سيدي أن تعطيني وردا مختصرا يتسع له وقتي ألازمه دون الاستطاعة لعل الله يوفقني؟ وأعطاه والدي وردا، أي نصحه ببعض الأذكار وببعض الأمور بعد أداء الواجبات. هذه هي مهمتنا أيها الإخوة تجاه عباد الله جميعا، بدءا من المسؤولين، بدءا من أعلى السلطات إلى الناس جميعا. ونحن في هذا نقف تحت مظلة كلام رسول الله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق، وليس حسن الخلق إلا أن تحب لهم جميعا ما تحبه لنفسك. فإذا سلكت هذا المسلك وخاطبتهم على هذا الأساس، أمرا واحدا ستجد من ينتقدك، ستجد ربما من يتهمك بالنفاق، ستجد من ربما يتهمك بالمجاملة. لا عليك، لا عليك أبدا، اجعل قصدك رضا الله عنك، واجعل بالغ همك أن يرضى عنك رسولك وأن تلقاه يوم القيامة متوجا بتطبيق نصيحته. ولك مني أن يملي الله قلوب الناس جميعا إن تبت على هذا النهج يجعل هذه القلوب متجهة إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.